أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نقول لا لا لا لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أنا الدراهم حاضر عندي وآخذها بثمن نقدا فهي خيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأثير، يبقى الشيء دائما في ذمته. اتضح الأول المصلحة، ها؟ يضع. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار، وقوله ما ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجير، زيادة الثمن بالتأجير. وقد يكون الضرر في التأجير وإن لم يزيد الثمن، لأن بعض الناس يصرف الدراهم عنده يحب أن يقضي لزومه، يخشى أنه لو تبقى بيده لذهبت ضاعت ما يستفيد منه. إذن هذه المسألة نقول الصحيح المذهب، وأن الصحيح ما مشى عليه الماتن وهو أن له الخيار. طيب، نعم. لو أن يعني اشترى أرضاً في الرخ مثلاً جميعا، نعم، وجاء في الصفرة وقالت يعني سعر 300 مثلاً. طيب، فجاء له قال له المشتري بيعني عليها، بيعني لها بسعر الشرائي، بسعر ما اشتريتها براءة المال. براءة المال. طيب، هل نقول أنه يبيعه براءة المال السابق؟ أمي رأس مالها ثمن الذي وقع له رأس هذا رأس مال. نعم. طيب، الآن صارت زيادة الآن. نعم، هو رضي، البائع رضي أن يبيعها في الثمن الأول. طيب، لو كان المشتري هو لم يقل بيعنيها بالقيمة، يقول بيعنيها بالثمن رأس مالك. نعم، وهو 100 فقط. نعم، أبين. إيش؟ التحذير بالثمن، هل أريد أن يشترى هذا فقط ولا على قيمة هذا السوق؟ يا جماعة، يا طلبة العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد وقيمة ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع عليه العقد قل أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو يساوي 50 في السوق، ما هو الثمن؟ طيب، قد يساوي مئة في السوق وثلاثة بخمسين، ما هو الثمن؟ اللي وقع له اللي هو 50. الشيخ اللي أستعلم إذا كان المشتري حالفا بيع الشراء عارف فهو جائز، أولا أخبره للثمن. كيف؟ قلنا إذا كان المشتري يعرف بيع الشراء هذا المسائل. إيه؟ أولا أن أخبره ولو لم أخبره فهو جائز. فينا، لكن البائع بعد الثمن ما بعد القيمة. ها؟ كيف؟ إيه مخاض الثمن قديم أو حديث؟ هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري أن رضي أن يشتري بالثمن. نعم يا شباب. وبين أن يبيع نصف أرضه بمعنى لأن زالت الأرض وباع الفحر بما يذكر يعني يجعل هذا حكما وهو لأنه زالت الأرض وباع. إذا باع بعض الجزء في الأرض هو معين للمشتري الشرفي وذاك الأرض لأنه باع أرضا يعني ملك. إذا قال أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان. كيف؟ الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشارك مشاع ما عمل لكل واحد. هذا المرأة بيطلق هذا المرأة وكيله أرض. نعم. على قول النبي عن البائع قبل أن يعلم. فقال المسلم الثاني لا يجوز، ربما يخدعه في هذا. ما لابد من البايع، لابد من علمه، يعني تأكيد علم البايع أشد من تأكيد عنده. خطأ في عقله. هذا يعني نفسه. إذا ثبت إخفاءه أو نفسه. صاحب أحد المحلات يشتري وعنده أسعار التي اشترى بها بالحبة بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملة فقال بيعك بثمنها لزرعة مالك، فهل يلزم يبيع بزرعة مالك؟ لا بد أن يخبر، فالبائع لا بد أن يخبر، يقول لقد اشتريت أقراض. نعم. في بعض الأراضي كثيرة وضع بيها فعقره يشوف ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس الاشترى هذا أموال ضرائب، لا مو ضرائب، عقد آخر، يعني يقول له خلاص أنت اشتريت هذه وضع منذ فترة كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض لأنه هذه عقد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمريكا أمريكا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خبرنا مشاري الدولة. ها؟ في مصر أرض خفية. ما هي شيء واضح ليه بارك الله فيك، ما هي أكو ما يمكن بيع أحد يأخذ ملكه. فمن من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع هذا من أول. طيب مثلا أنا أفرض أنا جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذت مثلا 1000 كيلو. طيب. ثم تبيع أجنبي. زين. طيب اللي تبيع بس لا ولد ولا شيء. لأن جبت من تبيع في الأخرى. فالسائل يقول هذه الأرض يعني أنت أخذتها ولا لا وأصحابي أجمعين. السادس من أقسام الخيار فؤاد. الخيار في البيع، الخيار في البيع الثاني. أحسن. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن يخبر البائع، أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. أحسن. بارك الله فيك. طيب ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا من التدريس. من التدريس لأنه هذا هذا المظهر المرغوب وهو حالي. أحسن. بارك الله فيك. حكمه حكمه إيه؟ لكن حرام ولا جائز؟ حرام. حرام. طيب هل يعتبر من الصغائر او من الكبائر؟ لا من الكبائر. لماذا؟ لان من اشرك هو ليس لتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف كم مع الرحى وارسالهم عند عرضه؟ عقيق. كم مع الرحى وارسالهم عند عرضه؟ يجرى الماء في منطقة يبيع ايش؟ المال. الرحل. يبيع الرحل، اطلق المال، لا تجري الرحل بسرعه، فيظن المشتري ان هذه عائله. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحل ولا لا؟ يطلق المال. طيب وش ما علاقه الماء بالرحل؟ لا أصبر، سؤال مثال وثاني ما شاء الله رجل أجود من الذي يؤمن يعني يمر من عندها هو راح يكون لا بس ما جاء الماء فأخذ الدقيق. لا راح من الماء وراح الدقيق. الظاهر إنك ما حضرت ولا لا؟ حاضر. الرحل سطحاً الحب، سطحاً الحب. لكن هل هو يفاسد الرحل؟ لا لا لا، الفكرة هو الماء يفاسد البقرة سامة الرحل. فإذا جاء يبيعها جمع الماء الرحى جمعه، ثم إذا أتى المشتري فتح الماء، هذا الماء بسرعة متسعة، فغور الرحى أمامه قصير يعني كأنها مفاجئة. يعني الماء يغاسل العجلة التي تدير الرحى. طيب فهمت يا سامي؟ طيب هذا ما وجه كون هذا من التدريس؟ اي نعم، ظهر المظهر المرغوب وانها قويه وورمها قوي وليس كذلك. طيب رجل اشترى بيضا، بيض دجاج يا ادم زكريا، اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا، فما الحكم؟ لماذا يرجع لكل الثمن؟ لا يمكن من قشره، صح، وقشره غير مقصود اصلا. اذا يرجع لكل الثمن لتبين فساد الاصل، لانه وقع على ما لا منفعه فيه. طيب رجل وجد بما اشترى عيبا الاصل، ارفع السماء عنه، فماذا يصنع وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره؟ نعم يحضر عرش لازم لكمل ما استفاد منه. اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا، محمد طيب تخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش. طيب ما هو الارش؟ نعم، فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا، صح؟ هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ يؤخذ بنفس الفرق. يعني الاخوان كلهم خالق طول. نعم طول. السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ القسط. بالقسط. طيب مثل يعني مثلا اشترى سلعة بثمانية نعم وقيمتها صحيحة مائة لا اشترى بثمانية معناها عرف العيب ونزل قيمته يعني قيمته معينة اشتراها بمئة فوجد بها عيبا قومناها قومناها عيبا فطلعت بثمانية وسليمة بما طيب نقول إما أن ترد السلعة وإما أن يعطيك البائع الخمس طيب إذا كان قد اشتراها بخمسين وقونت بمئة وكان الأرش عشرين من المئة فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو الخمسين كم يكون العرش أنت فاهمين السؤال؟ نعم طيب العرش عشرين العرش عشرون فتكون عليه بثلاثين نعم كذا؟ لا تكون بأربعين كيف تقول عرش عشرين؟ ما هو العرش عشرين؟ يكون الخمس آه هذا هو الفرق بين قولنا انه هو الفرق بين القيمه سليمه ومعيبا بالكم او بالقسط قلنا انه ايش بالقسط قل الفرق خمس مثلا عشان ينقص من الثمن الخمس وهو عشره من خمسين طيب متى يتعين الارش هذا الرجل كيف هذا الرجل مثلا يأكل سلعة معيبة إذا تلف إذا تلفت تتعين الأرض لأنه لا يمكن الرد الآن بعد تلفه طيب ومتى يتعين الإمساك مجانا أو الرد إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا مثاله سمعتم اشترى حليا بذهب حليا من الذهب بذهب فهنا يشترط الموازنة وزنا بوزن فإذا ظهر الحلي عيب قيل له إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد أما الأرش فلا لأننا لو أعطيناه أرشا صار ربا في الطرف الآخر زيادة طيب يلا خالد ادعى المشتري ان في المبيع اصل زائده وفعلا نشاهد الاصل الزائده فقال البائع حدثت عندك وقال المشتري حدثت عندك القول قول المشتري وش الاصل الاصل عدم العيب ولا وجود العيب ولكن هذه الحالة هذا العيب هو لا يكون لقول المشتري يعني لا يمكن ان يحلف طيب اذا فالقول هنا قول زين هل يحلف او لا لا لماذا لان الحجه داعيه توافقون على هذا نعم طيب يلا يا حمد قال المشتري ان في الجمل الذي اشتريت دبرة تعرف دبرة؟ طيب و إذا كانت جديدة نعم فالقول قول صح وإن كان فالقول قول كلها فرق البائع فإذا سالت قديمة فالقول قول مشرك. نعم. فإذا سالت جديدة فلا عبرة بقول مشرك. إن هذا حدث جديد. طيب إذا احتمل الأمران. إذا احتمل الأمران. فمن القول قول؟ قبل بلا علم. لا من القول قول الجبر. القول القول الباري. ولا في قول ثاني. قول ولا في قول ثالث. ما في قول ثالث. لا بد يستلمها صحيح. لكن هذا خفي. هذا من غير ظاهر. مو شيء ظاهر وفي قول لا هدعني التحريف. هذا إذا قلنا من القول قول فلان لا بد من العلم. لكن من القول قول؟ الآن ذكرت أن في المسألة قولين ولكن إني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما سئلت عن القول الأول أبدأت بقول الثاني عن علم. أيهما المذهب؟ قول مشري ولا البعيد؟ قول قول مشري. المذهب أن القول قول مشري صح. والقول الرابع أن القول قول البعض. أصبر لا تعلم بس القول قول البعض. صحيح يا جماعة. طيب التعليل للقول بأنه قول البايع. من قول قول البايع لو من الذين حديث وتعليل. ما هو الحديث؟ الحديث وقول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع أو لك وأداء. نعم. وأما التعليل لأنه هو من الأصل أن المختلف كان مستلعى بالعيب. لفظ السلامة حتى يقوم الدليل على أن العيب سافر. ما هو تعليل القول الثاني ياسر؟ نعم. أنت إذا شكا إلى الهيكة بغير السلاح. من يعرف التعليل؟ صحيح. القول قول المشتري عن المذهب تعليله أن الأخذ الكلام في السلع إذا باعها البائع أو أن العقد وقع على كل جزء في السلع. نعم. أن العقد يتم على كل جزء من أجزاء السلعة والأصل عدم عدم فوات عدم قبض الجزء المعين الذي فات بالعين. لكنه كما ترى تعليل العليل وايضا هو تعليل في مقابله النص فلا عبره به. تخفيض الثمن عرفناه قبل قليل ونمشي الان فيه ونقرا بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس. يقول رحمه الله تعالى وان اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى أي البائع تولية. اشترى الفاعل يعود على البائع تولية. اشترى بثمن مؤجل ولم يبين. مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله. إذا قال بعتك برأس ماله وش نوع البيع هذا؟ تولية. قال كم رأس ماله؟ قال رأس ماله 20. رأس ماله 20 درهما. ترى خسر. وكان هذا الذي باعه قد اشتراه ب20 درهما مؤجلا ولم يخسر. ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولا أقل؟ أكثر. فاشتراه المشتري صدق أخذ 20 ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا. وصادق لأنه اشترى ب20 لكنه ثمن مؤجل. فنقول للمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده. لأن البائع غره وخدعه فجزاؤه أن يفسد عليه أمره وأن يقال للمشتري أنت بالخيار. عرفتم؟ طيب، هذا هو الذي نشأ عليه المؤلف، وهو وجيه جدا إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه، فنعامله بنقيض القسط. والمذهب أنه لا ليس له حق الفسخ، ولكنه يأخذه بأجله، يأخذه بأجله، لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه زاده خيرا، كان بالأول قد رضي أن يشتريه نقدا بعشرين، والآن صار عليه مؤجلا بعشرين، والتأجيل أرفق به، فيكون قد زاده خيرا وليس له خيار، لأن الخيار إنما هو الدفع الضرر، وهنا لا ضرر. خليكم معنا يا جماعة، واضح الآن؟ فصار في المسألة إذا باعه بثمنه وتبين أنه ثمن مؤجل، فللمشتري الخيار بين أن يرده وبين أن يمسكه. هذا رأينا المؤلف الماثل، والمذهب لا خيار له، بل يبقى البيع لازما مؤجلا مؤجلا. طيب، ما هو التعليل كل من القولين؟ أما القول الأول الذي يقول له خيار، تعليله أنه خدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق، فخدعه، فهذا جزاؤه أن يفسد عليه الأمر. وأما التعليل الثاني فيقولون إنه ليس عليه ضرر في هذا الحال، لأنه رضي بالثمن نقدا، فإذا أجل عليه صار ذلك إيش؟ أيسر له، أيسر له، ينتفع بالثمن الآن نقدا، يبيع ويشتري، فإذا حل الأجل سلمه للذي باع عليه، فقد زاده خيرا. ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا. ربما يقول المشتري: أنا أحب إلي أن أشتري بنقد، لأن الدراهم الآن معي، فإن بقيت معي إلى الأجل فربما أصرفها في أشياء غير مفيدة لي. وربما يكون أيضا في بلد ظالم وليها، فيخشى إن بقي عنده شيء من المال أن يؤخذ منه مصادرة، ويقول: أنا التعزير أحب إليه من التعزير. ولكن الجواب على هذا أن يقال: هذه حال إيش؟ نادرة. والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيسر على بادله من المؤجل أيسر على بادله من الحال، واضح؟ ولكني كما قلت لكم، إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينا، فإنه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت افسخ وإن شئت خذه بأجله. طيب، إذا قلنا يأخذه بأجله، فهل يكمل الأجل أو يبتدئ الأجل من جديد؟ يكمل من الأول، كيف يكمل؟ تناقض هداية الله. هل يأخذه بأجله من جديد أو يكمل الأجل؟ نعم، لا، يأخذه من جديد، لأن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجلا، فالتأجيل من أوصافه، فيأخذه بأجله ابتداء. فإذا قدر أنه باعه بعد أن اشتراه بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر، هل يبقى على المشتري ثلاثة أشهر واللي يستأنف ستة؟ لا، يستأنف ستة، لأن هذا هو السمع. الله الله. ولم يبين ذلك في تحديده للثمن، بل المشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزال في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ عرقا لعيب أو جناية عليه أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان يخبر به وإن كان ذلك بعد نجوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في القسم عقيم الثالث من أقسام الخيار، وهو الخيار الذي يثبت بتخيير المشتري بالثمن متى بان أقل. وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء، فالمذهب أنه إيش؟ لا خيار، ويأخذه المشتري بالأقل، لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقص شيء، إذ أنه راض هو أن يأخذه بمئة مثلا، فإذا بان أن الثمن ثمانون فقد زاده خيرا فلا خيار له. وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو إيش؟ لا، هو التفصيل، أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله خيار، وإلا فلا خيار له، لأننا نقول للمشتري أنت لا ضرر عليك، خذوا بما قال. ثم ذكر المؤلف صورا منها: إذا اشترى بثمن مؤجل، الفاعل في قول اشترى يعود على من يخال البائع بالتخيير، أقول إن اشترى يعود على من البائع، يعني البائع المخبر بالثمن، البائع بتخفيض الثمن، البائع بتخفيض الثمن، شو يا جماعة؟ هو طيب، البائع بتخفيض الثمن، إذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف يرى أن له خيار، لأنه إذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة فثمنه الحال غالبا أقل ثمنه. فإذا اشترى بثمن مؤجل ثم جاء إنسان وباعه عليه بتخفيضه برأس ماله، باعه عليه برأس ماله، وتبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فالمؤلف يرى أن له الخيار، والمذهب لا خيار له، ويأخذه بأجله، يأخذه بأجله. ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق، إنه ليس على المشتري ضرر، لأنه مطالب بالثمن نقدا في الأول، والآن سوف يؤجل عليه. طيب، هذه واحدة. أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني أو اشترى البائع بتخفير الثمن ممن لا تقبل شهادته له، ثم باعه على آخر ولم يخبره، فللثاني الخيار، الثاني الخيار، لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل الشهادة له لا يستقصي في الثمن، يعني لا يماثل الغالب. من الذي لا تقبل الشهادة له؟ الأصول والفروع، أصوله وفروعه. فهذا رجل، المثال، رجل اشترى من أبيه سلعة بمئة ثم باعها على آخر برأس مالها، كم رأس مال؟ مئة. ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده، يقول المؤلف له الخيار. وظاهر كلامه سواء غبن أم لم يغبن، بناء على إيش؟ على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له. عرفتم؟ طيب ما وجه خيار المشتري؟ يقول المشتري أنت اشتريت من أبيه، لو اشتريته من أجنبي لكسرته ما كسته حتى ينزل، وأبوك تستحي. وكذلك يقال في الابن، فإذا يثبت له الخيار. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك قبل، إذا ظهر في ذلك قبل فله الخيار، ويكون من باب خيار الغبن. أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ويستقصي في الثمن. طيب هذه واحدة. قال من الذي الآن أسألكم من الذي لا تقبل شاتلة؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء والبنات والأمهات والجدات والأجداد وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكذلك الزوجات لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، أو بأكثر من ثمنه حيلة، اشترى بأكثر من ثمن حيلة، يعني باع الذي باع بتقبيل الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة. مثال الحيلة، هذا الرجل المثال، رجل يطلب آخر 100 ريال، 100 ريال، والمطلوب يماطل، كلما جاء قال انتظر، في يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي 80 جنيه، فلما اشتراها قال إذن مقاصة، مقاصة ما للشيء. يقول من المشتري اللي هو الطالب، البائع لا مطلوب ويماطل المشتري، فاشترى منه سلعة تساوي 180 وكان الدين 100، الدين 100. هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة أو حيلة على استخلاص حقه؟ الثاني، حيلة على استخلاص حقه. انتهى البيع، جاء رجل آخر وقال له بعني هذه السلعة، كم اشتريتها؟ قال 100 ريال، أبيع عليك براس المال 100. ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها 100 إيش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل، فللمشتري الخيار. واضح ابن عوض؟ طيب للمشتري الثاني. كذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة، نذكر صور في الشرح لأنها مفيدة، محاباة. كيف محاباة؟ يعني أنه أن الذي باع بالتخفيض اشترى هذه السلعة من شخص صديق له، هي لا تساوي 100 لكن اشتراها 100 لأنه صديقه، أو اشتراها 100 لأنه رأى هذا الرجل فقيرا قال أزيد الثمن عليه محاربة له وجبرا لخاطره. ثم إن هذا المشتري باعها بالتخفيض بالثمن وقال إن ثمنها كم؟ 100. فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخفيض بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل إيش؟ المحاباة. والمحاباة تعرفون أن الإنسان إذا حاب أحدا ما يهمه أن يزيد عليه ريالين أو 3 أو 10، وأنه إذا باع عليها أيضا ما يهمه أن ينقص ريالين أو 3 أو 10. طيب، أو لرغبة تخصه، اشترى الذي باع بتخفيض الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، مهو لأنها زائدة في السوق، لا لرغبة تخصه. مثاله رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته، البيت يساوي 100 ألف، اشتراه 120 لأنه جنب بيته ويداخل البيت، هذه رغبة تخص من؟ تخص المشتري. يعني لو كان عند غير بيت لو كان ليس جارا له ما اشترى بمئة وعشرين. ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتقدير بالثمن، قال كم اشتريته؟ قال 120. قال أخذت برأسماله، وتبين أن 120 أكثر من الثمن وأن ثمنه 100. أنتم معي؟ طيب لماذا زادت 20؟ لرغبة تخص المشتري، وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته، فهذه رغبة. الصورة الثالثة الرابعة أو موسم فاسد، موسم فاسد. كيف موسم فاسد؟ يعني اشتراه أياما موسم، في عيد الأضحى اشترى شاة في عيد الأضحى. عادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها، فاشتراها هذه الشاة 100 في غير الموسم تساوي 80. ثم إنه بعد ما فات الموسم باعها برأس ماله مالها برأس ماله كم؟ 100، وهو أكثر من الثمن لولا أنه اشتراها في موسم، والموسم قد فات، الموسم قد فات. أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس، لكن والآن قد فات فنقول للمشتري خيار. طيب اشترى شاة حلوبا 120 لأن عنده طفل من الغنم يحتاج إلى لبن، فاشتراها 120 من أجل أن ترضع هذا الطفل. ثم إن انتهى رضاع الطفل وجاء إنسان قال اشتريها منك برأس المال، قال نعم. كم رأس المال؟ قال 120. تبين أنه اشتراها 120 علشان إرضاع الطفل. هذا من أي أقسام الأرضاع؟ الرابع التفصيل. طيب إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع فإن للمشتري خيار. طيب إلا بشرط، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخفيره للثمن فلمشتري خيار بين الإمساك والرد. إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فإنه يقبل، فإن المشتري الخيار. معنى؟ طيب اشترى كيسا من الرز بمئة ريال ثم باع نصفه بخمسين، بقي النصف كم؟ 50. جاء شخص يريد أن يشتري منه، قال له أشتري منك هذا برأس مالك، قال لا بأس، رأس مالي 50 اشتراه. فتبين أنه أن هذا بعض ما اشترى وأنه باع بعضه بقسط من الثمن، فللمشتري الخيار. إلا إذا بين قال أنا اشتريت في ثمن الرز في 100 وبعت نصفه 50 وهذا 50، بين فالأمر واضح. لكن إذا لم يبين فللمشتري الخيار. فإذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم، لأن الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض الجملة، يفرقون. وقد يكون الإنسان يزيد الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات، وافقنا. وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء. وإلا كان بعض الناس يقول ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه بخمسين؟ يقول يجب أن يصدق ولم يحصل عليه بخمسين، حصل عليه مع البقية بكم؟ بمائة، وهذا يساوي خمسين. فالواجب أن يبين، الواجب أن يبين. طيب، ثم قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في ملكة خيار أو يؤخذ عرش لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فإنه يجب أن يخبر به. مثاله: اشترى شيئا بمئة، أطلق المالك عليه البيع، قال بعتك إياه بمئة، قال قبلت، تم البيع ولا لا؟ طيب، في أثناء المجلس قال البائع: أنا الآن مغبون، ما أبيعه إلا بمئة وعشرين، لا أبيعه إلا بمئة وعشرين، تبيع وإلا أنا في الخيار. نحن الآن في المجلس، قال قبلت بمئة وعشرين. جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول رأس مالي 120 أو يقول 100؟ هو لن يقول 100 لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول 120؟ لا، لا بد أن يخبر به. يقال اشتريته ب100 ثم في زمن الخيار زاد عليه، قال قبلت 120. جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول رأس مالي 120 أو يقول 100؟ هو لن يقول 100 لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول 120؟ لا، لا بد أن يخبر به. يقال اشتريته ب100 ثم في زمن الخيار زاد عليه. لماذا؟ لأن العقد الأول كان على 100، فيجب أن يصدق حتى في هذه الصورة، يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به. كذلك أيضا يقول: أو يؤخذ أو يحط منه، يحط منه في مدة الخيار، كذلك يجب أن يخبر به. لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس، قال المشتري: أنا مغبون، اشتريته منك ب100 وهو لا يساوي إلا 80، واتفق على 80، فباعه برأس ماله. إيش؟ فباعه ب80. إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لا بد أن يقول: اشتريته ب100 ثم حاطته إلى 80، مراعاة ليش؟ للعقد الأول، لأن لا يلغى العقد الأول. يعني تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق إلى هذا الحال. كذلك ما يؤخذ عرش لعين، اشترى رجل شاة ب100 ريال ثم وجد بها عيبا قوم ب80، نعم قوم ب20، قوم ب20، من الذي يدفع 20؟ البائع، فهذا يدفع 20. المشتري الذي اشترى الشاة باعها برأس مالي، ماذا يقول؟ هل يقول إني اشتريتها ب80 أو ب100 ثم نزلت للعيب 20؟ الثاني لابد أن يقول هذا حتى يكون صادقا في أنه اشتراها ب100 ثم رد عليه 20 من أجل العجل. طيب كذلك ما يؤخذ عرش لجنات عليه، اشترى عبدا بمئة، لو كسرنا تنفيذ بمئة ما يرد، اشترى عيبا بمئة، ناقص عبدا بمئة، ثم تبين ثم إن العبد تني عليه، يعتدي عليه إنسان بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك. كانت الجناية 50، أرش الجناية التي جني على العبد 50، فباعه برأس ماله، هل يقول إن رأس ماله 100 أو 50؟ لأنه لما دب على 50 صار العبد الآن صار معيبا في 50، أليس كذلك؟ فإذا باعه برأس ماله وهو معيب هل يقول إن رأس ماله 50، إن رأس ماله 50؟ لا، يجب أن يقول إني اشتريته بمئة فجني عليه 50، يبين بالواقع. طيب قال المؤلف يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، إن كان ذلك المشار إليه الزيادة والنقص وليس الجناية، الزيادة والنقص إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. لماذا؟ لأن البيع استقر على إيش؟ على الثمن الأول. وأما ما أخذ لعرش لعيب أو أخذ لعرش لجناية فيخبر به وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يشترط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع، أما بعد لزوم البيع فإنه لا يجب. ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق أبرأ المشتري من الثمن، ثم إن المشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول إني اشتريته بمئة وأبرأني منها؟ لا يلزم، لأن هذا بعد لزوم البيع. ولهذا قال إن كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به. طيب إنسان اشترى ثوبا متسخا بعشر دراهم، ثم أعطاه القصار بدرهمين، من القصار؟ الغسال الذي يغسل يسمى القصار، أعطاه إياه فغسله بريالين، كم تحصل عليه؟ باثني عشر درهم. طيب جاءه الإنسان قال أريد أن تبيعني إياه برأس المال، طيب 12 رأس المال 12 درهم، هل يجوز؟ لا يجوز، مع أنه الآن ما تحصل عليه إلا 12 درهم، نقول لا يجوز، لابد أن نقول اشتريته بعشرة وغسلته بدرهمين. كل هذا تحريا للصدق في المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. طيب وإن كان ذلك وإن أخبر بالحال، يعني حتى ولو بعد لزوم العقد فحسن وعلل ذلك بالشرط، يقول لأنه أبلغ في الصدق. طيب هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟ لا يلزم، يعني لو اشترى عبدا ب10,000 وبقي عنده شهر أو شهرين وكسب في هذه المدة كسب 2,000، ثم باعه برأس ماله وقال رأس مالي 10,000، هل يخصم منها على 2,000 الذي كسب؟ لا، لأن هذا نما منفصل وهو للمشتري لأنه في ملكه. ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار باختلاف المتبايعين. والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، يختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، الاختلافات لا حصر لها. والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ أن جزئيات المسائل لا يمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله يقول فإذا اختلف. ولهذا عندي في الشرح يقول في الجملة، والفقهاء إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا في الجملة فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم. إذا كانت في فهي أكثر الصور، بالباء جميع. والفرق أن في للظرفية والباء للاستيعاب، هذا هو الفرق. يقول فإذا اختلف في قدر الثمن، إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال البائع بعته ب10 وقال المشتري اشتريته ب12، هذا صحيح؟ البائع قال بعته ب10 والمشتري قال اشتريته ب12، يمكن هذا؟ لا، بس هذا بعيد. إذن قال البائع بعته ب10 وقال المشتري اشتريته ب8، صحيح؟ اختلف قدر الثمن. ولم يوجد بينة، إن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر غار. وهل القرينة هنا تنفع؟ يعني لو قيل إنما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع، نقول في هذا التصريف إذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدا لا يمكن فهذا لا يقبل ولا يكفر ولا تسمع دعوة، وإن كان محتملا فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله. مثال هذا: ادعى باع واحد سيارة على شخص، سيارة فخمة تساوي في السوق 60,000، ثم اختلفت الثمن فقال البائع بعتها ب60,000 وقال المشتري اشتريتها ب10,000، ممكن هذا؟ لا يمكن، إلا لسبب من الأسباب، والأصل عدم السبب، هذا لا يمكن. ولذلك لو أن أحدا عرض هذه السيارة التي تساوي 60,000 ب10,000 لقيل إن هذا سارقها أو فيه بلد. نعم، إذن نحن نقول إذا ادعيا قدرا محتملا كما قلنا في العيب فيما سبق، إلا نحن إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. هنا اختلف في قدر الثمن، البائع يقول 100 والمشتري يقول 8، فماذا نصنع؟ يقول مؤلف تحالف كل واحد يحلف. فإذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ قلنا حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، كل واحد مدع ومنكر، فتلزمهما تلزم اليمين كل واحد اليمين كل واحد منهم فتلزم اليمين كل واحد منهم. فالبايع مدع أن الثمن 100 ومنكر أنه 80، والمشتري مدع أنه 80 ومنكر أنه 100. إذن كل منهما مدع ومنكر، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحد فيتحالفان. طيب، من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف: فيحلف بائع أولا ثم يحلف مشتري. يحلف البائع أولا لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى، لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، فيقدم البائع يحلف البائع أولا. ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات، بين نفي ما ادعاه خصمه، من خصمه؟ المشتري، وإثبات ما ادعاه هو. فيقول: والله ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. مثالنا: والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. فيبدأ بالنفي أولا، كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية، ولدفع دعوى المشتري فيقول: والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. فيجمع بين النفي والإثبات، والمشتري كذلك يحلف المشتري: والله ما اشتريته بكذا بكم؟ ب100 وإنما اشتريته ب80. فإذا تمت المحالفة ولم يرضى أحدهما بقول الآخر، فلكل واحد منهما الفصل، لكل واحد منهما أثر. واضح يا جماعة؟ طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع. فلو بدأ المشتري أولا لم نصح، قلنا البائع احلف ثم يحلف المشتري، فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية، لأن المؤلف يقول فيحلف البائع أولا. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو. فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال: والله ما بعته ب80، يقول البائع يكفي ولا لا؟ لا يكفي، حتى يثبت ما ادعاه، يحلف على ما ادعاه. طيب، لو اقتصر على الإثبات فقط قال: والله لقد بعته ب100 وإن هذا المشتري كاذب، نعم، ما لا بد أن نقول بالنفي: ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. طيب، لو قدم الإثبات على النفي قال: والله لقد بعته ب100 وما بعته ب80، على كلام المؤلف لا يصح، على كلام المؤلف. فلا بد من أمور ثلاثة: أن يحلف البائع أولا، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي، يقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري أن يحلف ثانيا، أن يكون هو الثاني بحلف اليمين، وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وأن يجمع بين النفي والإثبات. وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع، القول قول البائع، لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم يجد بينه. هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتراجع، وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى، لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، أن القول قول البائع، ويقال المشتري إن رضيت بما قال البائع ولا ملك باقي. طيب، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل، بأن قال بعتها بمئة وهي لا تساوي 50 في السوق، فهنا لا نقبل. نعم لا نقبل. فإن قال قائل لماذا لا تقبلون؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ أنه سيفسخ إذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يستخلق. فالجواب أن في ذلك ضررا على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره، أو ما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إذا ادعى ثمنا أكثر مما جاء في العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. وعلى القول بأنهما يتحالفان، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو. وهذا يحصل بإيش؟ بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضا أقوى من وجوب إيش؟ الجمع بينهما. هذه واحدة. وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقييم النفي، وأنه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى، لأن المقصود إيش؟ المقصود حصل. طيب، بقي عندي توقف، هل يشترط تقييم قول البائع يمين البائع أو يمين المشتري؟ المؤلف يرى أنه يقدم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله. وقد يقال لو أن المشتري تعجل وحلف قبل فما المانع من أن يكون حلفه مقبولا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها. نعم زهير، لا فيه جمل مفرغة. نعم كلام المؤلف مطلقا، سواء ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة. العلة أنه قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كان العقد على شيء كثير. لا، بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، احنا أشرنا إلى هذا. لكن فيه الرأي الذي أشرت إليه أنه إذا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس. نعم. كيف زيادة؟ نعم. الضرر لأنه ربما إن هذه من جزء المحاباة، إن قيمة حقيقية مئة، لكن المشتري له رابط أكيد في هذا الاشتراء سدده 20. هو هذا السبب. السبب قد يكون هذا. نعم شرافي. لا ما هو كل حال قد يكون ناسيا أو ما أشبه ذلك ما بركم يعني انت وقت طيب تقدير تعرفون المساومة يعني بيعه من يشتري نعم المساومة أسهل لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري التخفير إيه. إذن كل واحدة منها تمتاز النذية لكن ما نحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرى للذمة لا شك فقال حمد السنة أنا شريه بأسرة والآن يسوى مئة ما يهم هنا وحجاج يقول إنك الوقت ما حارف نعيد نعيد إن شاء الله لجل وقت إيه لحن يقول كذا الوقت لا ما أحسن فيها خمسة الآن ثمان دقائق راح سيد أخوان أخذ المهن ثاني لأن طيب أن يشتريها نعم كما يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأجرة وقد حدد له أجل معروف ولكنه لا يحمل فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر نعم ولك أجر ولك أجر أقول نعم لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليه فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال ولو قلنا لناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع نعم هذا هو وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما يبقى نعم أبد كل عقوبة معلومة هي حلال نعم حضور ها إيش أما قلنا لك لا تقل ذكرتم شيء فحانك مطلق لا الكلام مصور مو أخذ منه شيء أين لمن هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته أما إذا كان هو للزرعة فهو يضمنه، لكن إذا كان هذا من الخلع فإنه يملكه وآخذه مع الأكل. نعم. يسرقونها؟ لا، هي تورجونها في الشراء. نعم. والحكومة تقبض عليهم الضرائب والجمارك يأخذ منها. وفي مثل هذه الحالة يعني بعض الناس يهربون، لا يعطون الملكات التركيزية والضرائب، يهربونها ويحسون فيها. أين؟ هل عليهم إثم في هذا؟ ماذا تقولون؟ نعم. يقول إن بعض البلاد فيها جمارك، فهل يجوز لصاحب المال أن يفر من ذلك مع طريق آخر؟ أجواب نعم، يجوز، يجوز بشرط أن لا يكون في ذلك منافذة للحكومة، يعني أنه يتسلل خفية. أما إذا كان في منافذة فلا تجوز المنافذة، بل واجب الصبر على الضرر كله. كل من أخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس، لكن أما أن يكذب ويضع شيئا آخر تحيلا فهذا لا يجوز. الوقت الوقت. يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام. الأسعار ثم الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال. الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا لا لا ملك. أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غنم الشيء فله غنم، من عليه الغنم فعليه فله غنم. تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة ثابتة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السابع يعني من أقسام الخيار، وقد مضى 6 أقسام، والذي مضى منه ما يثبت بالشرع ومنه ما يثبت بالشرع. فخيار المجلس السابق يا خالد، خيار المجلس الثابت في الشرع. طيب، وهل لهما اسقاطه؟ نعم. التعليل او الدليل اولا ثم التعليل الثاني. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان تبايعا على ذلك. لفظ الحديث من يعرفه؟ نعم، شراب البائع إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما فقد وجب. نعم. وإن تفرق طيب. التعليل أن هذا حقهم. نعم. تمام. وفيه خيار يثبت بالشر. طيب، وهل يشترط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يظن بقاؤه في هذه المدة؟ نعم. كيف الشرط بدون دليل؟ يعني الشرط يكون في مدة يبقى فيها المبيع. هذا المذهب والقول الثاني. طيب على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسق؟ على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسق؟ يرجع بمثل النبي أو بقيمته. طيب وحينئذ قد تكون القيمة أكثر أو طيب خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع وهو خيار العيب. طيب ما هو العيب الذي يثبت في الخيار الضابط فيه؟ كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب حتى لو زادت عينه يعني عين المبيع زادت ولكن نقص في القيمة مثل نصف الزائد. طيب إذا ثبت العيب الأخ أفعل هنا إذا ثبت العيب فكيف يكون خيار؟ يعني اشترى إنسان سلعة فبان بها عيب فكيف يكون خيار؟ من مشتري بين إن شاء أمسكها. طيب وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟ له ذلك. إذن يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. طيب هل في هذا خلاف يا أحمد؟ ما أحضرت؟ ها؟ طيب من يعرف؟ ما هو خلاف؟ معناه انك ما حضرت ذات المستقبل. سبحان الله. نعم طيب معلوم له الرب ياخذ الثمن او له الارض لكن هل في المساله خلاف؟ إذا تعذر رفت عين الأرض لكن ذكرنا هذا كله فيما سبق أن الشيخ الإسلام يقول إما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده وأما الأرض فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة. فالبائع يقول أنا دعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وإما أن ترده. أما الأرض فهذا يعتبر عقد جديد إلا إذا كان مدلسا البائع يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس فهنا يكون الخيار بين المساق وبين المساق مع الأرض وبين الرمح. طيب هناك خيار يكون في الغش. نعم كمال. نعم ما هو هذا مثاله الذي لا مل ماذا يسمى عند الفقهاء؟ خيار تدريس. طيب وما هو التدريس؟ لا لا لا عرفه اولا ثم مثل ثانيا هل يظهر خلاف ما يعني يظهر بضاعة خلاف ما هي عليه من نعم من ايش من زين أو من شين؟ لا من زين. إذا خلاف ما هي عليه من شين من عيب. يعني معناه أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بمظهر السيء. لا ما في العكس. إذن أن يظهر السلعة على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه. طيب ما هو الأصل في هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. نعم. حين مر بطعام فوجد رجلا يبيع التمر وكان قد أصابت السماء وكان ذلك قد جاء الذي أصيب في الأسفل والسليم الذي أصيب من الأسفل والسليم من فوق. فقال نعم. هل أظهرته؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء. فقال هل أظهرته للناس من غش فليس منه؟ قال ما هذا؟ قال أصاب السماء. فقال هل جعلته فوق من غش فليس منه؟ طيب ما الفرق بينه وبين العين خيار العين؟ الخيار أن التجديد بفعل البائع وبقصده، وأما العين فقد يكون يعني بخلاف قصد البائع ليس بقصد البائع بقصده، لكن التجديد متعين بقصد البائع بقصد من البائع. ما هذا الفرق؟ ما الفرق بين التجديد والعيب؟ العيب يعني غصب عيبا وقع في هذه السلعة ويظهرها لأنها خالية منه، والخيار التجديد لأن يصفها بصفة مرغوبة فيها وهي خالية منه. طيب ويمكن يخفي العيب حين البيع والعيب أن يكون سعبا. سلام. نعم. العيب أن يكون في أصل السلعة، والتدليس أن يكون في وقت الشراء. خلاص ثلاثة. العيب فوات كمال، فوات كمال العيب. وأما التدليس فهو إظهار محاسن وهي خالف منها، هذا فرق. فالمدلس يظهر السلعة بمظهر حسن مرغوب والاستقلال، والعيب إيش؟ فوات كمال في السلعة، يعني السلعة الأصل خلوها منه. هذا هو الفرق. طيب إذا أعتق المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي يتعين هنا؟ تعين الأرض. لماذا؟ لتعذر الرب، حيث أن العبد تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقا. طيب في خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد الخيار بتخبير الثمن. وش معنى تخبير الثمن؟ يعني يخبر المشتري بخلاف الواقع. مثاله لا صحيح أن يبيع السلعة برأس مالها ويدعي أن رأس مالها مئة ورأس مالها في الحقيقة 80. هذا أعداد تغيير الثمن. طيب هل له مثلا أصل يعني يرجع إليه في هذا، يعني من السنة أو من القرآن، بحيث نقول لك الخيار لأنه أخبرك بخلاف الواقع؟ يلا بيت كيف؟ ما غش أو ما التدريس هو أقرب للتدريس، أقرب منه إلى العيب وداخل الحين، لأن الغش تدريس، هذا أقل ما يلحق به في الأصول. طيب إذا اشترى ثوبا بعشرة ثم غسله ونظفه بخمسة وباعه بالتخفيض بالثمن وقال إنه بخمسة عشر ماذا تقول؟ هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، يعني لا يجمع بين أصل الثمن وبين عشرة التراخيص، بل يقول اشتريته بكذا بعشرة وغسلته بخمسة. طيب الآن الأخير سابع من أحكام الخيار وهو الأخير وهو درس الليلة، يقول السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. ها كيف خدنا؟ لا يخدنا، ينبني بعض على بعض. فإذا اختلف في قدر الثمن اختلف الفاعل البائع والمشتري في قدر الثمن، فالبائع يقول 100 والمشتري يقول 80 تحالفا، أي كل واحد منهما يحلف لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه، فالبائع مدعي والمشتري مدعا عليه، والمشتري أيضا مدع والبائع مدعا عليه، البائع يدعي الأكثر والمشتري يدعي الأقل، فلهذا كان الحلف بجانب الطرفين. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كل منهما مدع ومنكر، فلهذا نقول إذا اختلف في قدر الثمن تحالف، ولكن هذا مشروط بنا إذا لم يكن هناك بينة، ومشروط بنا إذا لم تقم قرينة تكذب قول أحدهما. فإن كان هناك بينة فالثمن ما شهدت به البينة، وإن كان هناك قرينة تكذب قول أحدهما فإنه لا يلتفت إليه. مثال الأول، تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه بثمن، فمن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل بمئة ريال وهي في السوق بعشرة، فقال المشتري اشتريتها بعشرة، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة فلا عبرة بها. فيقال الآن أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.